حكم المساجد التي تقوم ببنائها بنوك مرضية؟ لا حرج في فيها يا الله، وأصحابها يتولى الله الرحمة. ما بل فيها من المال فهو لا يضر المصلين، يلبس إبقائهم ولا يضر المصلين، وأما الأموال التي بذلوها الله أعلم بحالها، لا يفتش عنها. إنه الذي قال لا يهدر. نعم، صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.